جزاكم الله خير بارك الله فيكم فالله وقلتم صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز ختم القرآن في أقل من 3 أيام في رمضان؟ إذا كنت تقرأ بترتيل تدبر بدون هذ تسقط بعض الحروف أو ربما تغلط وأنت لا تشعر فلا بأس. فإن من السلف من يختم الشهر، من يختم كل يوم أو كل يوم وليلة، حتى ذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة. المهم التدبر والقراءة الصحيحة، وإذا حصل هذا فعليك أن تزيد. كثيرا من المجتهدين يختمون في اليوم والليلة. يقول: هل الأفضل قراءة من المصحف أم عن ظهر قلب؟ على كل حال، هو سواء قرأت من المصحف أو من ظهر أو بظهر قلب، إذا كنت يعني حافظا حفظا صحيح فالقراءة من المصحف أضمن عن الغلط، وإذا كنت حافظ حفظا صحيح يكون المصحف معك، وإذا التبس عليك آية ترجع للمصحف، والحمد لله كل ذلك جائز. والشيء اللي ترتاح إليه قد يكون تارة وتارة، المهم المصحف ما تقرأ فيه لا وأنت على طهارة. أما عن ظهر قلب إذا لم يكن عليك حدث أكبر فلا حرج أن تقرأه على أي حال، مضطجعا وجالسا وقائما ماشيا راكبا كل سواء. ما كان يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة القرآن إلا الجنابة. يقول السائل: ما حكم زيارة النساء للقبور؟ هذا الكلام قلنا أمس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، الذين يبنون عليها المساجد أو يدفنون القبر في المسجد أو يجعلون سراجا أو زهورا أو عطورا على القبر غلوا بصاحبه، كل ذلك محرم وهو من الغلو المذموم وقد يؤدي إلى الشرك. فالمهم زيارة المقابر للنساء محرمة. ويقول: هل يدخل في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو شيء ما دفن وحده، والمرأة ما تمكن من زيارة الحجرة النبوية بالمواجهة، ولكنها تصلي وتسلم على نبيها في أي مكان، والملائكة يبلغونه صلى الله عليه وسلم عن أمته الصلاة والسلام، سواء كان إنسان قريبا أو بعيد، ذكرا كان أو أنثى، فإذا صلت على نبيها فقد بلغ إن شاء الله. يقول السائل: نقرأ القرآن ولا نتدبر، فما علاج ذلك وما هو ما سبب ذلك؟ سبب ذلك الغفلة والصدود والتفكير في الدنيا وعدم الرغبة في الآخرة والكسل الخمول، قد يكون القلب مريض في غل أو حسد أو حقد. نقي قلبك، فإذا طهر قلبك صفى إن شاء الله وتدبرت القرآن، فصفي قلبك مما تجد أنك مصرا عليه من غل أو حسد أو حقد. كثر الذنوب أكثر من ذكر الله والتوبة والاستغفار، وأدي ما أوجب الله عليك من العبادات، وأدي حقوق الخلق، فإذا حصل ذلك إن شاء الله طاب قلبك واطمأنيت في القراءة وتدبرت. يقول السائل: رجل قام مرتين قبل صلاة الظهر، فما حكم صومه؟ لو قاء مرتين أو أكثر ما دام أنه لم يتعمد فصيامه إن شاء الله صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام من ذره القي فليتم صومه، لكن من تقيأ فقد أفطر وعليه القضاء. يقول السائل إن امرأة جاءت للعمرة وأخذت دواء لمنع الحيض أخذته بعد الطهر بيوم، فعودها الحيض بعد الطهارة بثمانية أيام، واليوم لها 11 يوما حاولت إيقافها فلم تقف، فماذا تفعل في صلاتي وصيامي وتريد العمرة؟ إذا كانت استعملت الدواء بعد نهاية العادة ما في داعي، بعد انتهت العادة لماذا تستعمل دواء؟ هذا دليل أنه يضر عليها أكثر، لأنه من شروط استعمال الحبوب والأدوية هذه ألا تضر، فصارت الآن مضرة ما فيها خير. لو تركتها ما دام أنها قد طهرت من العادة لماذا تذهب وتحدث بنفسها؟ على كل حال إن كان هذا الدم سيكون في زمن العادة فهي حائض، وإن كان في غير زمن العادة فإنها تغتسل وتتحفظ وتتوضأ وتصلي كل صلاة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي، وتحرم بالعمرة إذا كانت ستنتهي منها قبل أن تأتي العادة الأخرى. أما إذا كان هذا الدم الخارج الآن دم أو صفرة أو كدرة في زمن العادة فهي حائض، وعليها أن تترك الحبوب ولا تستعملها أبدا، لأنها دليل أنها ما تصلح لها، فهي على كل حال تعرف حالها. يقول السائل امرأة حائض ذهبت إلى مكة وما زال الحيض بها ومحارمها يريدون السفر، فكيف تفعل وهي قد أحرمت بالعمرة؟ يلزم صاحبها ما دام أنه ذهب بها وهي حائض وهو يعرف أنه ربما يأتي وقت السفر ولم تطهر، فالواجب أنه يمنعها من الأصل ما تحرم، أما وقد أحرمت فعليه أن يأخذ بالأسباب التي تجعله يقيم معها حتى تطهر، فإذا طهرت إن شاء الله تنقض شعرها وتغتسل وتلبس الثياب ثم تطوف تسعى وتقصر ثم يسافرون. يقول السائل هل أصلي صلاة القيام فقط أم صلاة القيام والتهجد؟ إيش؟ هل أصلي صلاة القيام فقط أم القيام؟ هي التهجد يعني القيام الليل يطلق على صلاة الليل كلها من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر إلى أن يؤذن الفجر، كلها تسمى قيام الليل سواء في أوله ولا في آخر، لكن إن التهجد المفضل هو أن يكون بعد النوم بعد ناشئة، لأن ذلك أحرى لتواطئ القلب مع اللسان في تلاوة القرآن للتدبر، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وأما القيام وقيام الليل فإنه يحسب لك إن شاء الله من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، لا شك أنه أوسطه أفضل من أوله وآخره أفضل الجميع. يقول السائل هل عودة العبد إلى الذنب بعد التوبة معناها عدم قبول لهذه قبول الله عز وجل لهذه التوبة؟ لا، لكنها دليل على عدم عزيمة الرجل أو المرأة، إن عزمه كان ضعيف حاول به الشيطان وغلبه، فعليه أن يتق الله ويرجع ويتوب توبة نصوح، ويسأل ربه الثبات، ويحرص ألا يغلبه الشيطان، لأن الشيطان حريص على أن يصد ابن آدم ويعيده إلى المعصية، ولكن على المؤمن أن يحرص بقدر الإمكان أن يجاهد نفسه وشيطانه وهواه، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. الإنسان له ثلاثة أعداء، هو في صراع معهم ما دام حي: نفسه وهواه وشيطانه. كل واحد منا له شيطان غير الشياطين المشتركين، كل واحد له شيطان يخصه، يحاول معه في الليل والنهار أن يوقعه. ولما ذكر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. أما احنا شياطين ما أسلموا، علينا نحذر منهم، فاجتهد واسأل ربك الثبات. قل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، واصدق مع الله، اصدق، اترك الذنب واندم على فعلك، واعزم عزيمة صادقة بأن لا تعود. فإذا فعلت ذلك إن شاء الله فهي توبة النصوح، بشرط ألا يكون الخطأ هذا في حق الناس، فإن كان في حق الناس فلا بد من إعطائهم حقوقهم. نعم. قال السائل: لدي محل تجاري، فكيف أخرج زكاته؟ إذا كانت سلع فأنت إذا جاء الشهر الذي قررته حولا لإخراج زكاة مالك، سواء رمضان ولا غيره، كل إنسان يجب أن يكون له شهر معين، فإذا جاء هذا الشهر انظر ماذا عندك من البضائع، سواء في المحل المعروض أو في مستودع أو في بضاعة مقبلة، المهم جميع السلع التي عندك معدها تملكها للبيع تحصيها وتعرف قيمتها الآن، لا عبرة في قيمة الشراء، العبرة في سعر اليوم، كم ستبيعها لو جاءك زبون، ثم تحصي ثمنها، ثم تضيف ثمنها إلى ما عندك من المال، النقود الأخرى في البنك، في البيت، في أي مكان، تجمع هذا كله وتزكيه، هذا كل سنة تعمل. يقول السائل: في بلادنا عندما يولد المولود يصنع أهله طعاما للضيوف ويسمونه العصيدة، فما حكم ذلك؟ يسمونه العصيدة؟ نعم، يعني العصيدة هذه معروفة سواء عاد، لكن هذه عادات إذا ما فيها اعتقاد، وإنما يعلنون بها فرحهم وشكرا لله الذي رزقهم هذا المولود، وأنهم يعزمون جيرانهم والفقراء وأقاربهم حتى يشاركونهم الفرحة ويدعون الله لهم ولهذا الطفل بالصلاح، وربما تكون العقيقة أيضا تذبح وتكون في هذه المناسبة كذلك، فهذا إن شاء الله لا بأس به ما دام ما في اعتقادات فاسدة ولا أشياء تعمل، فهذا إن شاء الله ما يبس. أما إذا كان فيها أشياء ثانية ما أخبرنا بها السائل ما ندري. قل السائل: كنا في رحلة عمرة من مصر إلى جدة، فحرمنا في الطريق ونوينا ولبينا، ثم غيرت الرحلة إلى المدينة فنزعنا لباس الإحرام، هل علينا شيء؟ أنتم محرمون، حتى ولو نزعتم الثياب فأعيدوها ولبوا، ولعل ما يلزمكم شيء بسبب جهلكم، فهذا خطأ، ما دام أنكم لبيتم عقدتم الإحرام في الطريق الواجب الاستمرار إلى مكة، لكن ما دام أنكم جئتم من المدينة فخلعكم للثياب لا يخلع الإحرام، الإحرام ما ينخلع، وهو الدخول في النسك، النية والعقد والتلبية، فأنتم محرمون. فمن الآن كل واحد منهم يعيد ثياب الإحرام عليه ويستمر على التلبية ويتجنب جميع محظورات الإحرام من طيب أو أخذ شعر أو ظفر أو يقرب زوجته أو نحو ذلك. من الآن يقوم ويبادر إلى اللبس والتلبية حتى لو سيمكث في المدينة عدة أيام، ولو جلس شهر، هذا هو الواجب عليه ما دام أنهم أحرموا، فقد لزمهم البقاء على الإحرام. يقول السائل: كيف يجمع بين حديث من صام رمضان 6 من شوال وقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي أيامها في شعبان، وظاهر أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم 6؟ على كل حال، لو أمرها النبي عليه الصلاة والسلام لصامت، فنحن لسنا مثل الرسول وليست نساؤنا كعائشة، ففعل عائشة هذا ليس بحجة لنا ولا لنسائنا، فالواجب علينا أن نؤدي العمل بأقرب فرصة، ولسنا كالرسول وليست نساؤنا كعائشة. لو أمرها عليه الصلاة والسلام لصامت، لكن نقول هذا لعله أمر خاص بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلينا بالمبادرة والعمل بالاحتياط. ويقول: يحتج بهذا القول من يقول أن جواز تقديم النفل على الفرض، صيام 6 على الفرض. على كل حال، الكلام كثير، حتى الأقوال الأخرى أيضا لهم حجج أخرى، وهو أنهم يعني لا يرون أن فعل عائشة هذا حجة للجميع، فقد يكون خصوصية لها بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه لو أمرها لصامت. فعلى كل حال، مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه: يا عمر، إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. فالإنسان عليه أن يؤدي كل عمل في وقته ولا يتجاوز. ويكفينا نص الحديث: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، أتبعه، فلا تكون متبعا له حتى تصوم رمضان كامل. وهذا هو الذي نفهمه إن شاء الله من الحديث، ونرجو التطبيق. يقول السائل: كيف يقضي الإنسان على العجب والرياء في نفسه؟ عليه أن يستغفر ربه مما هو عليه وما يجده من العجب، ويهين نفسه بأن يتواضع لعباد الله ويؤدي حق الله ويحسن إلى عباد الله، ويعتبر نفسه من أضعف خلق الله، فإنه إذا تذكر أنه ما أسقط إبليس ولا أهبطه من أعلى عليين إلا الكبر والحسد، فعليه أن لا يتشبه بإبليس، فعليه أن يتواضع كما أمر عليه الصلاة والسلام، قال: من تواضع لله رفعه، ومن تكبر حق على الله أن يضعه. وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن نتواضع حتى لا يتكبر أحد على أحد. والكبر داء خبيث، فعلى المسلم أن يتخلص منه وأن لا يكون منه له منه نصيب، فإن المتكبرين لهم سجن في النار خاص يسمى بولس، ويحشرون يوم القيامة كأمثال الذر مثل النمل يطأهم الناس بأقدامهم، لأن الجزاء من جنس العمل. كان يرى الناس لا شيء في الدنيا ويرى نفسه أكبر، يوم القيامة ينعكس الأمر، يصير هو أحقر حقير. جاهد نفسك واتق الله، وكل شيء ترى أنه يحملك على الإعجاب اتركه. تذكر قارون لما تكبر على موسى وقومه، ماذا فعل الله به؟ خسف الله به وبداره له. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن رجل كان يمشي يتبختر في مشيته معجبا في نفسه، فأمر الله الأرض فابتلعته، فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. احذر. قل على العجب والرياء. هذا الرياء شرك يبطل العمل، والعجب كبيرة من كبائر، فاحذر. هذه كلها كبيرتان قبيحتان. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يفطر في رمضان ليتحجم لأنه يشتكي من مرض معين؟ حجم بالليل، فإن كنت مضطر احتجم واقضي ذلك اليوم مع الإمساك أيضا، تمسك ما دام لست في ضرورة للأكل والشرب، أنت في حاجة مضطر إلى الاحتجام ما تستطيع أن تؤخره، احتجم واقضي ذلك اليوم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الجوائز لحفاظ القرآن والمسابقات الرمضانية؟ هل هذا يخالف حديث لا سبق إلا في ثلاث؟ لا، هذا إن شاء الله تشجيعا لهم، وخير ما أخذتم عليها أجرا كتاب الله، هذا ما يمنع إن شاء الله تشجيعهم، وليس هذا سبق، ما راحوا يركضون على رجلهم ولا، هم جالسين يقرؤون كتاب الله، يريدون إن شاء الله بذلك وجه الله. نحن نشجعهم على ذلك بشيء لا يكون هو قصدهم، لكن نرجو أن الله يثيبهم على ذلك، ونحن نعطيهم ما يسر الله أيضا تطيب للخواطر وتشجيعا لهم على فعلهم، بشرط أن لا يكون إنسان قصده من قراءة القرآن هو ما سيحصل عليه من حطام الدنيا، فيرجع فيكون عمله من أجل الدنيا ويكون شرك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا خسر، لكن إن شاء الله الظن بهم حسن، وهو أنهم إن شاء الله يقرؤون القرآن لله، وما يدفع لهم من مكافآت أو مساعدات أو تشجيع فهذا إن شاء الله زيادة خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أن الرجل رقى اللديغ بسورة الفاتحة وشفاه الله، وأخذ قطيعا من الغنم هو وأصحابه، أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وقال: واضربوني معكم بسهم. يقول السائل: من جلس بعد صلاة الفجر ويريد الحديث من صلاة الفجر في جماعة حتى تطلع الشمس، ثم صلاة ركعتين كتب لو حجة عمرة تامة، هل إذا خرج لقضاء الحاجة لا يشمله ذلك الحديث؟ إذا كان ما أخرجه إلا قضاء الحاجة وتجديد الوضوء ولم ضيع شيء من الوقت في غير ذلك، فهذا إن شاء الله لا بأس، هذا يشبه المعتكف. أليس المعتكف يخرج لقضاء حاجته والوضوء؟ فهذا يشبه، هذا منه مضطر ولا بد له من ذلك. المهم أنه يخرج يقضي حاجة توضأ يعود بسرعة، فهذا إن شاء الله على نيته. يقول السائل: ما حكم ما يسمى بالفن الإسلامي؟ الشو؟ ما يسمى بالفن الإسلامي. فن إسلامي ما أدري والله، أنا ما أعرف شيء اسمه فن الإسلام. يقول هل يوجد دعاء مخصص عند شرب ماء زمزم؟ على كل حال المأثور أنه يقول: اللهم يسألك علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من كل داء، هذا من الدعاء المأثور. وهو على كل حال ماء زمزم لما شرب له، تدعو الله بما تحب. يقول السائل: يوجد في السوق أكثر من نوع من الذهب وكل نوع بثمنه، من أي نوع يقدر النصاب؟ على حسب الذهب اللي عندك، كل ذهب له قيمته، يا راتب مثل ما يقول 18 21 22، على حسب الذهب الذي عندك. أهل الذهب يعرفون قيمته ويقولون لك سعره، هذا ما هي مشكلة، تذهب إلى أهل الذهب المعروفين الذين يعرفون يميزون ويعطونك القيمة الصحيحة. قل لهم: أنا ما لا أريد لا أبيع ولا أشتري، أنا أريد أن أعرف القيمة الصحيحة من أجل الزكاة حتى لا يرفعوا أو يخفضوا. أسئلة كثيرة في أصحاب يقولون أنهم أكلوا وشربوا عند سماع الأذان، أو كانوا يأكلون ثم أذن، أو كانوا نائمين فسمعوا الأذان فشربوا. من أكل وشرب بعد أن سمع الأذان فليقضي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، معناه إذا أذن خلاص. لكن إذا أذن والقدح بيدك فأكمل، أما أنت تذهب وتأخذ شيء جديد فلا. نحن معروف ومشهور الآن أنه ما يأذن إلا على الصبح، فإذا قال الله أكبر لا تهوي وتأخذ ماء جديد. فالذي فعل ذلك في نظري وحسب معرفتي وفهمي أنه عليها القضاء وأن لا يعود. يقول السؤال: ما حكم من سهى عن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ على كل حال إذا سهى أمره إلى الله، ما فيه لا سجود سهو ولا غيره، ما دام انه سهى ولم يقرها أمره إلى الله، لعل الله ما يخيبه إن شاء الله. وما حكم رفع اليدين في تكبيراتها؟ سنة، هذا إن رفعت اليدين طيب، وإذا ما رفعت فلا حرج. ويقول السائل: ما حكم الاتكاء باليد اليسرى؟ هل ورد نهي في ذلك؟ وشو؟ الاتكاء باليد اليسرى خلف الظهر. والله الظهر إن الاتكاء على الأيدي من الخلف هذا جاء فيها النهي، ولكني ما أحفظ النص، ما أحفظ النص، لولا ليتبادر ذهني أنه فيه نهي عن الاتكاء على الأيدي من الخلف، والله أعلم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لطلاب العلم؟ النصيحة أولا الإخلاص، الإخلاص بأن تطلب العلم لله، بأنك تريد أن تطلب العلم لتستفيد وتفيد ولتعمل به وتنشره بين الناس، وأن تطلب العلم الصحيح الشرعي على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على أيدي علماء موثوق بهم من أهل السنة، وأن تجد وتجتهد وتتفرغ لذلك بقدر الإمكان، على أن لا تكون عالة على غيرك في رزقك بحجة طلب العلم. خصص وقت لطلب معيشتك والعمل، والوقت الثاني لطلب العلم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا صدقت مع الله واتقيت الله في السر والعلن علمك الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.